إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بدأ شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل، والكلام ينتظم في عدة أمور لن نستطيع أن نقف على جميع معانيها، وحسبنا أن نشير إشارة سريعة خاطفة. وأول هذه المعاني التي نريد أن نشير إليها أن الأشهر الحرم تذكرنا بواحدة من أكبر عمليات الحيل المحرمة التي حدثت في التاريخ، حيلة احتالها المشركون بها، قلبوا نواميس الدنيا، حتى ذكر المؤرخون وأهل العلم أن بتلك الحيلة دارت الأيام، فلم يكن الحج يوافق يوم عرفة إلا كل 26 سنة. فما هذه الحيلة؟ حيلة النسيء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وما القصة؟ حرم الله عز وجل أشهرا أربعة: رجب الفرد، أو رجب الأصم، أو رجب مضر، وهو رجب الذي نحن فيه الآن. وحرم 3 أشهر متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. ومما حرم في هذه الأشهر القتال، وهذه الأشهر محرمة قبل مجيء الإسلام، والعرب كانت تحرم هذه الأشهر، فكانوا لا يتقاتلون في تلك الأشهر. فربما دخل شهر من تلك الشهور وأرادت العرب أن تتقاتل، فما يصنعون؟ يصنعون ذلك النسيء، يقدمون الأشهر أو يؤخرونها، أو يزيدوا في العام أو ينقصون منه. فانقلبت هذه الأيام، فما تكاد تعرف في أي يوم أنت، وهل هذا اليوم الذي وقفت فيه، يعني بعرفة، هو فعلا اليوم 9 من ذي الحجة؟ لا تدري. فهذا هو النسيء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. طيب، لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم فعلا، ويعظمون القتال فيها فعلا، وقد عظم الله أمرها في صدورهم بتقديره سبحانه وتعالى لحكمة ربما وقفنا عليه، وهم يريدون القتال، فما يصنعون؟ يؤخرون، يقدمون، يزيدون أو ينقصون. وهذه واحدة كما ذكرت من أكبر الحيل التي حدثت في التاريخ. ولذلك جاء شرعنا بذم الحيل، وهو المعنى الذي نريد أن نعرج عليه، وهو المعنى الذي يهمنا في هذه الخطبة. جاء شرعنا بذم الحيل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيلة المحرمة، وهي الحيلة التي تحرم حلالا أو تحل حراما. فقال: لا تكونوا كاليهود فتحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد ذكر الله عز وجل حيلة من حيل يهود في كتابه في قصة أصحاب السبت، لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد في يوم السبت، وأباح لهم الصيد في سائر الأسبوع، ثم ابتلاهم الله عز وجل ابتلاء عجيبا، أن في كل أيام الأسبوع لا يأتي السمك، فإذا كان يوم السبت أتى السمك، وعلى صفة ذكرها الله عز وجل أتاهم شرعا، يعني أتى السمك رافعا رأسه شرعا كالشراع، وكأنه يغيظ القوم. فإذا دخل يوم الأحد اختفى السمك من الماء، وكانت القرية على البحر، هذا طعامها وهذه تجارتها، وكان هذا بلاء من الله عز وجل. فماذا صنعوا؟ احتالوا، رموا الشبك يوم الجمعة ورفعوه يوم الأحد، وقالوا: ما اصطدنا يوم السبت، حرم الله عز وجل علينا الصيد يوم السبت، ونحن لم نرمي شبكا يوم السبت، وإنما وقع الصيد على التحقيق يوم السبت. فاحتالوا على أمر الله عز وجل بتلك الحيلة، فعاقبهم الله عز وجل أن مسخهم، وذكر الله عز وجل هذه القصة في كتابه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فكان ما كان من عقاب الله عز وجل لهم أن مسخهم قردة. فهذه حيلة أخرى ذكرها الله عز وجل في كتابه، غير حيلة النسيء التي فعلها مشرك العرب، وهذه فعلها يهود. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيلة أخرى من حيل يهود التي بها أحلوا ما حرم الله. لعن الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، جملوها أي أذابوها، فباعوها فأكلوا ثمنها. الشحم يكون جامدا، فإذا أذبته حق لك أن تسميه اسما آخر كالزيت أو غيره، لكن هو الشحم. حرم الله عز وجل على اليهود أشياء كانت حلالا عليهم قبل ذلك، وهذا من جملة الآثار والأغلال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فحرم عليهم فيما حرم الشحم، فما صنعوا؟ أذابوا الشحم. فلما أذابوه باعوه على أنه ليس شحما، وقالوا: إنما حرم الله عز وجل علينا الشحم، ونحن إنما بعنا زيتا. فلعنهم الله عز وجل، لعن الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، جملوها أذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فينبغي علينا نحن معاشر المسلمين أن ننتبه جيدا لهذا النوع من الوقوع في الحرام مع معاملة الله عز وجل معاملة لا تليق بجلاله، كما قال أيوب السختياني على من يتلبس بتلك الحيل، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. يعني لو فعلوا الحرام الصرف كان أهون عند الله على ما فيه. وإنما عمل الله عز وجل معاملة الصبيان. يعني إذا أردت أن تحتال على صبي صغير خادعته وحايلته وأتيت بشيء من تلك الحيل لتحتال عليه، أنت تعامل ربا. لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. وهذا من أيوب ليس معناه أن نفعل الحرام، لا، بل يقول بارتكابنا الحيل المحرمة تلك وقعنا في إثمين، إثم الحرام وإثم معاملة الله عز وجل كمعاملة الصبيان. وأعظم حيلة دخل علينا الشيطان بها هي تلكم الحيلة الأولى التي دخل بها على أبينا آدم. وعقل آدم لو وزن بعقول الأمة كلها لرجح، ودخل الشيطان عليه بتلك الحيلة. أتدرون ما هي؟ حيلة تسمية الأشياء بغير اسمها. نهى الله عز وجل آدم أن يأكل من شجرة بعينها في الجنة، وأباح له الجنة كلها. وتخيلوا هذا المشهد، أسكن الله آدم الجنة وقال لك ما شئت إلا شجرة واحدة فقط. الشيطان يريد أن يوقع آدم في الأكل من تلك الشجرة الواحدة في جنة عرضها السماوات والأرض. فبأي شيء احتال؟ غير له اسم الشجرة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها. ومن سماها شجرة الخلد؟ هي ليست بهذا الاسم أصلا. طيب كيف يدخل الشيطان على آدم؟ آدم في الجنة ويرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويقينا يريد أن يخلد في تلك الجنة. إذن لا بأس نسميها له شجرة الخلد. يعني يا آدم لو أكلت من تلك الشجرة لخلدت في تلك الجنة. فوقع آدم في هذه الحيلة. فقل لي بربك هل يتغير شيء في حكم الله عز وجل إذا أنت سميت الربا فائدة، أو سميت الرشوة إكرامية، أو سميت التبرج تمدن وتحضر، أو سميت الدياثة حرية؟ هذه كلها مسميات، كل هذه كلها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لو أتاك الشيطان فقال لك كل الربا لجزعت نفسك، ولو أتاك فقال اقبل الرشوة لم تنعت، ولو أتاك فقال تبرجي تبرج الجاهلية. وهذه هي المسميات، لا، هذه هي أسماء تلك المسميات التي أتى بها الشرع. لما خلعت حجابك، ولو أتاك فقال كن ديوسا في أهل بيتك لما قبلت ذلك. إذن لا بأس أن نحايلهم بتلك الحيلة الأولى التي دخلت على أبيهم من قبل. لما سمى الشجرة له شجرة الخلد أكل، وكذلك نحن أكلنا، فأكل الربا في ديار المسلمين، وانتشرت الرشا في ديار المسلمين، وانتشر كذلك التبرج والدياسة وغير ذلك. هذه أمثلة فقط ننبه بها الأذهان، وإلا فلن نستطيع أبداً أن نقف على كل فرد من أفراد هذه الحيلة المحرمة التي دخل بها الشيطان علينا. فعلى هذه الأمثلة قس أنت، فإذا وقفت أمام مسألة دعك من كل شيء يشوش على عقلك وارجع إلى شرع ربك وانظر هذا الفعل ما اسمه في شرع الله لا في دنيا الناس، بأي شيء سماه الله لا البشر، بهذا تنجو من تلك الحيلة، وإلا فقد وقعت. فهذا أول الدروس التي كنا نريد أن نقف معها مع قصة الأشهر الحرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن جملة المعاني التي نريد أن نقف معها وأيضًا سنشير إليه سريعًا هو معنى الاختيار، معنى اختيار الله عز وجل. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. طيب، ما دخل هذا في الأشهر الحرم؟ ذلك عباد الله أن الله عز وجل خلق، في جملة ما خلق، خلق الزمان وقسمه شهورا، ثم اختار من تلك الشهور أشهراً تكون حرما، فاختار كما ذكرنا رجب وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فهذا اختيار الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فتذكرنا تلك الأشهر، الأشهر الحرم، بذلك المعنى الجميل، معنى الاختيار، وأن اختيار الله عز وجل لا ينبغي أن ينازع. ولذلك ذكر الله عز وجل في هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فمن نازع الله عز وجل اختياره ناله نصيب من ختام الآية: سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولنعرج سريعا على المعنى الذي نريده، اختيار الله عز وجل نوعان: اختيار قدري واختيار شرعي. اختيار قدري أن اختارك فقيرا واختار ذلك غنيا، واختارك دميما واختار ذلك جميلا، واختارك عقيما واختار ذلك ينجب الأولاد، كل ذلك اختيار قدري اختاره الله عز وجل قدرا، اختاره أن يكون موجودا في كونه. وله اختيار آخر وهو الاختيار الشرعي، أن اختار أن يكون ذلك لك حلالا وأن يكون ذلك عليك حراما، فأباح لك هذا وحرم عليك هذا، ذلك نوع آخر من الاختيار وهو الاختيار الشرعي. وأنت ليس لك الخيرة مع الله عز وجل، فليس لك أن تعترض على اختياره القدري. لماذا يا رب؟ ولو بقلبك، هو اشمعنى أنا اللي فقير، واشمعنى انا اللي عندي امراض، واشمعنى ولو بقلبك ولو لم ينطق لسانك، وانظر إلى الآية التي تلي هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فكأن في هذه الآية بعد تلك هذا المعنى، أنك لا تنازع الله الاختيار ولو بقلبك، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وكذلك ليس لك أن تعترض على اختياراته الشرعية، فلماذا هذا حرام؟ أو بعبارة يظنها البعض ألطف، وهي أيضا من جملة الحيل، اقنعني بما أقنعك، هذا حكم الله سبحانه وتعالى وأنت عبد له. وأنا أضرب لكم مثلا لتقفوا على شناعة هذه اللفظة، لفظة اقنعني هذه، وأنا أقصد بهذه اللفظة يعني من يقولها على سبيل إنكار الحكم أو رد الحكم. لو أنك صاحب عمل وعندك أجير، وكلما أمرته بأمر وقف ولم يمتثل أمرك وقال لك أقنعني، اقنعني الأول قبل ما أعمل، يا ابني هات الحاجة دي من هنا وديها هنا، اقنعني، أنا رايح مشوار وراجع تكون عملت الحاجة الفلانية، فترجع فتجد الأمر على ما هو عليه ويقول أصلا أنا شفت بدماغي إن لو حصل لو ما عملتش يبقى أحسن. هل تبقي على أجيرك هذا؟ ولله المثل الأعلى، وأنت لست أجيرا، أنت عبد. فهذا الذي لم تحتمله أنت من بشر مثلك ربما تفعله مع الله عز وجل في اليوم مرارا، اقنعني، وهو يريد بذلك رد الأمر الشرعي، لا يريد الاقتناع حقا. وإلا كفى أن يعلم أنه أمر الله ليمتثل، أنه اختيار الرب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولأن الخلق لا ينازعون في ولأن البشر لا ينازعون في الخلق إلا أفرادا بعد أفراد، لكن معظم الناس لا ينازع الله عز وجل في الخلق، وإنما النزاع أتى في الاختيار. ما قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخلق، لم يقل هذا، لكن لأن مسألة الخلق مسلم بها قال ما كان لهم الخيرة. وأول معصية وقعت من جهة الاختيار مع التسليم بالخلق، وهي معصية إبليس. لما أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم أقر إبليس بالخلق، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يقل يا رب أنا خلقت، ما قال هذا إبليس، أقر بالخلق لكنه نازع في الاختيار، قال أنا خير منه. هذا منازعة لله في اختياره، أن اختار آدم ففضله، فنازع إبليس في الاختيار وأقر بالخلق. فمن نازع الله عز وجل في اختياره كان فيه صفة إبليسية، كان فيه صفة إبليسية، لأن أول من فعل ذلك هو إبليس. فما المعنى الذي نريد أن نقوله؟ أن تسلم لله عز وجل، أن تسلم له اختياراته القدرية وتذعن تحت تلك الاختيارات، وكذلك أن تسلم له اختياراته الشرعية، ولو لم يبلغ عقلك القاصر حكمتها، يعني ماذا الله عز وجل حرم كذا، ابحث، لا بأس ابحث عن الحكمة، جميل، لكن ابحث بحث من لو وجد الحكمة كمن لم كمن إذا وجد الحكمة كما لو لم يجدها. يعني أنا كده كده ممتثل، أريد أن أقف على جمال التشريع فأعلم حكمة الله عز وجل من هذا الشرع جميل، لكن أنا كده كده ممتثل، أنا عبد. لا من يبحث بحث من يريد أن يرد الأمر على الرب عز وجل، فتكون مستكينا تحت اختياراته الشرعية ومستكينا تحت اختياراته القدرية، وتعلم أنه سبحانه وتعالى هو الحكيم، حكيم في قدره، حكيم في شرعه، محمود على قدره، محمود على شرعه، فالحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.